يعني أن الإيمان يمنع الخيانة أن يخون الإنسان، والإيمان المقصود به هو الإيمان الواجب الكامل الذي مع وجوده لا يكون الإنسان معذبا. أما أنه يفقد منه شيء ويكون ترك بعض واجباته فإنه لا يخرج به من الدين الإسلامي، ويكون أيضا بذلك معرضا إلى عقاب الله جل وعلا مع أنه مؤمن أصل الإيمان، ولكن لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب الإيمان كلية، بل يقال أنه مؤمن ناقص الإيمان أو أنه مؤمن مرتكب كبيرة أو أنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، يعني أنه لا يطلق له الإيمان، يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب منه الإيمان. وهذا على أصل أهل السنة أن الإيمان يتجزأ، هو مركب من ثلاثة أمور: من العلم ومن القول والعمل. فإذا كمل الإيمان منع الإنسان من اقتراف الجرائم والمعاصي، أما إذا كان ناقصا فإنه لا يقتضي أن يكون الإنسان خارجا من الدين الإسلامي، ويكون أيضا يرتكب بعض الذنوب لنقص إيمانه، كمثلا خيانة أو زنا أو سرقة أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص وبه تجتمع الأدلة، والذين خالفوا هذا ظلوا في الواقع، إما أن يكفروا المسلمين ويخرجونهم من الدين الإسلامي بالمعاصي كفعل الخوارج، وإما أن يأتوا بطريقة مخترعة مبتدعة كفعل المعتزلة الذين يقولون إذا فعل شيئا من ذلك خرج من الدين الإسلامي ولم يدخل في الكفر، فكان بمنزلة بين المنزلتين، لا يكون مؤمن ولا يكون كافر، ولكنه إذا مات يكون خالدا في النار. فهذا ضلال في التسمية وفي الحكم، وهو خلاف الحق، خلاف ما دلت عليه النصوص، وبهذا ما يكون ذلك مشكلا على كون الذي ترك الصلاة يطلق عليه أنه كافر، أنه كفر، لأن الصلاة هي عماد الدين وهي أصل من أصول الإسلام، لا يستقيم الدين الإسلامي إلا بها، فإذا تركها صار دليلا على أنه قد انتفى الإيمان، ليس عنده شيء من الإيمان، بخلاف غيرها من الأمور التي ذكرت فإنها لا تدل على أن الإيمان منتف، لأن الإنسان الذي يفعل مثل هذه الأمور إما أن يحمله على فعله غضب شديد يغطي عقله، أو يحمله عليه شهوة شديدة تغطي أيضا عقله وتغلبه عليه، أو ما أشبه ذلك، مع وجود الإيمان أنه موجود. خلاف الصلاة، فإن الصلاة ما هناك شيء يقتضي أن تترك لا شهوة ولا غضب، وإنما يتركها إما لأنه ليس لها قيمة عنده فيكون الإيمان غير موجود، يعني خوف الله ورجاء ثوابه لا وجود له عنده، أو يكون جاحدا لوجوبها أصلا، أو جاحدا للإسلام أصلا، يخلو من واحد من هذه الأمور. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقد قال طاووس: سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة، وقال سفيان بن أبي جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم ودون ظلم، وفسق دون فسق. هذا الذي ذكر عن ابن عباس ليس على أطلاقه هكذا، يعني في الآية التي قال الله جل وعلا: فأولئك هم الكافرون. مستحيل أن الله جل وعلا يطلق الكفر على إنسان ونقول أنه ليس كفر، وإنما هو في قضايا معينة ذكرت، قضية أو قضايا معينة كون الإنسان يحكم فيها لغير ما أنزل الله مع إقراره بالإيمان وأنه مخطئ في ذلك ومستحق للعقاب، فهذا هو الذي يقول فيه إنه كفر دون كفر. أما أن يستبدل الشريعة الإسلامية القانون أو يفضل القانون على الشرع ويقال في هذا إنه كفر من دون كفر، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لأن هذا في الواقع هو الكفر الذي يقول الله جل وعلا فيه أن أولئك هم الكافرون. وسبق ذكر الآية التي في سورة النساء لما ذكر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، ثم ذكر أنهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، جرد الإرادة أنها تخرجهم عن الإيمان، ثم ذكر من صفاتهم إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر القيود التي في الآية عدة مع التحكيم، أنها الانقياد والرضا تسليم لذلك، وإذا تخلف شيء منها لا يكون الإنسان مؤمنا، فكيف بالذي يحكم القوانين ثم يقال إنه كفر دون كفر؟ هذا لا يمكن أن يقوله ابن عباس ولا غيره من العلماء الذين فهموا ما أنزله الله جل وعلا على رسوله، ولكن هذا في قضايا معينة، إذا حكم الإنسان في قضية أو قضيتين أو ما أشبه ذلك بغير ما أنزل الله، ويكون الذي حمله على ذلك إما طمع في الدنيا أو منصب يريد الاستيلاء عليه، يكون في منصبه يخشى أنه يزحزح عن منصبه وهو يقول: أنا هذه وظيفتي التي أكل منها وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يقال فيه إنه كفر دون كفر. قال: فصل. ومعرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه نعم، ولكن هذه الشعب تختلف، منها ما هو أصل الإيمان ولا يمكن أن يوجد الإيمان مع عدمه، كشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وكالصلاة أيضا، ومنها ما هو من واجبات الإيمان، ومنها ما هو من مكملاته كالحياء وكإماطة الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك، فهذا الذي يكون من مكملات الإيمان إذا زال لا يزول الإيمان، إذا انتفى لا ينتفي الإيمان، بخلاف ما هو من أصله، أصل الإيمان، إنه لا يكون الإيمان موجودا مع زواله. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، منها ما يلحق، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدي ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هديا فليس هو الهدي التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. هذا أصل أهل السنة. أولا أن الإيمان مركب وليس جزئي، ومركب من ثلاثة أمور، من ثلاثة أشياء. وإذا كان مركبا فإنه لا يمكن وجوده بوجود واحد أو وجود اثنين، لا بد أن يكون الثلاثة موجودة كلها، وهي القول والعلم الذي هو تصديق عنه بالتصديق، وكذلك العمل. ومعلوم أن القول مجرد قول باللسان، أن هذا جاءت النصوص الكثيرة تدل على أن مجرد القول لا ينفع، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأخبر أنهم كاذبون مع قولهم نشهد أنك رسول الله، لأن ذلك بقولهم ألسنتهم ليس في قلوبهم، القلوب ما فيها شيء من ذلك، فالقول وحده لا يفيد لا ينفع، لا بد أن يكون مطابقا لما في القلب من العلم والتصديق. ثم التصديق ليس كل تصديق يكون إيمان، وإنما التصديق الذي يكون إيمان هو الذي يقتضي العمل، هو الذي يحمل على العمل. إذا كان في القلب تصديق جازم لا بد أن يأتي الإنسان بالأعمال التي تقتضي هذا التصديق، فإن لم يأتي بها فهو دليل على أنه لم يكن بقلبه التصديق النافع الذي يكون إيمانا. ثم كذلك الأعمال، الأعمال الطاعات تزيد هذا الشيء، تزيد الإيمان، ولا بد منها. أنه ما يمكن أن يقال أن هذا مثلا نطق بلسانه وصدق بقلبه ثم لا يأتي بالأوامر ولا يجتنب النواهي، هذا مستحيل أن يكون مؤمن ولا يفعل ذلك. والمسائل التي تذكر في هذا كثير منها فرضيات لا تقع، يفرضون إيمانا مع ضده، وهذا غير موجود، لا وجود له. فكونه يجعل محل للخلاف مع أنه لا يمكن وجوده هذا ليس صحيح. فإذا ثم هذه الأمور الناس فيها يتفاوتون تفاوت عظيم، منهم من يكون تصديقه كاملا ثم يأتي بالأعمال كاملة، يأتي بالواجبات والمستحبات، ومنهم من يكون أقل من ذلك، تفاوت كثير جدا. فإذا كان كذلك فلا إشكال في كون الإنسان مثلا ينقص إيمانه، وكون يكون عنده بدل نقص الإيمان شيء من الفسق أو شيء من خصال الكفر، فإنها لا يقتضي أن يكون خرج من الدين الإسلامي. وهذا هو الذي فارق فيه أهل السنة وتميزوا به عن أهل البدع، لما تركوا هذا الأصل ظلوا كالخوارج وكالمعتزلة وكالمرجئة وغيرهم. والمرجئة سموا مرجئة لأنهم عزلوا العمل عن الإيمان، أخروه، أرجعوا العمل عن الإيمان، فالإرجاء هو التأخير، فسموا مرجئة من هذا المعنى. لا بد أن يكون الإيمان معه العمل، وإلا لا يكون مؤمنا. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا ما تجد آية فيها ذكر المؤمنين إلا وتكرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالعمل، تكرا بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا يدل على أنه لا بد من الأعمال، الإيمان تقتضيها، تقتضي الإيمان يقتضي العمل. وأما الكفر فالكفر أيضا أنواع، منه كفر الجحود، وكفر الجحود قد يكون مع التكذيب مع التصديق، كما قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآياتنا إيش بآيات الله يجحدون. وكذلك قوله جل وعلا ولقد استيقنوا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا في فرعون وقومه لما جاءهم موسى عليه السلام. وكذلك يكون الكفر أيضا بالإعراض، مجرد الإعراض، يكون الإنسان لا يهتم بالدين الإنساني بالدين الإسلامي ولا يرفع به رأسا، يعرض عنه ويشتغل في دنياه وفيما هو فيه، فإن هذا يكون كفر. وكذلك يكون الكفر أيضا بالإباء والاستكبار، أن يأبى ويستكبر، كما قال جل وعلا عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين، أبى. فالإباء والاستكبار كلاهما كفر. وقد يكون أيضا الكفر الدعوة بالدعاء، كونه يدعو مع الله غيره، وهو يؤمن بالله جل وعلا ويصدق، ولكنه يدعو مع الله غيره ككفر المشركين ونحوهم. وقد يكون الكفر في القلب فقط والأعمال في خلاف ذلك، يأتي بأعمال ظاهرها أنه مؤمن ومنقاد ولكن في قلبه إنكار وإنكار وإباء ككفر المنافقين. فالكفر أنواع، كما أن الإيمان مركب وله خصال، كذلك كل واحد من هذه الأنواع يكون له خصال من الكفر، والإنسان لما غلب عليه، إذا كان الغالب عليه خصال الكفر قد يكون كافرا، وإذا كان الغالب عليه خصال النفاق يكون منافقا، وإذا كان الغالب عليه خصال الإيمان وعنده شيء من خصال الكفر أو خصال النفاق يكون مؤمنا، ولكن يكون ناقص الإيمان، يكون إيمانه ناقص ويكون معرض للعقاب، لعقاب الله جل وعلا، إلا أن يتوب ويراجع نفسه ويتخلص مما هو فيه. قال رحمه الله: فصل. وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. جحود وعناد يعني مع مقتضى، مع العلم، مع مقتضى الدليل، مع قيام الدليل والعلم به، ذلك يجحده ويعاند. فيكون الدليل قائم ويكون عارفا له وعارف وجه الاستدلال، ولكنه يجحد ذلك عنادا وتكبرا. فهذا يوجد في كثير من الناس، ولكن أن يكون الكفر كفر جحود بلا، يعني أن يقوم العناد كفر، مجرد كفر في يعني أنه لم يتبين له، فهذا لا يكون إلا نادرا، لأن الرسل جاءوا بالبينات الواضحات التي تضطر الناس إلى الإيمان بها، معجزات باهرة وآيات تجعل الإنسان الذي ينظر فيها يضطر إلى الإيمان، مع ما يقوم في النفس وفي الآفاق من الآيات الدالة على ذلك، على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. ولكن قد يعرض الإنسان، يعرض عن تأمل ذلك، ويكون إعراضه أيضا كفر، مثل ما ذكر في السيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف يرجو أن يقبلوا منه دعوته، لما رأى إعراض قريش وكبريائها وإبائها، فالتقى بثلاثة أخوة من كبار أهل الطائف فدعاهم، ردوا عليه ردا سيئا ومختلفا مختلف. أحدهم قال له: إنه يسرق أو إنه سارق كسوة الكعبة إن كان الله أرسلك، وهذا تكذيب، هذا تكذيب، تكذيب بدون تأمل بدون نظر. والثاني قال له: ما وجد الله غيرك يرسله، يعني استهزاء. وأيضا هذا يعني قد يكون أعظم من الأول. أما الثالث فقال: والله لا أكلمك كلمة، لئن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا فلأنت أحقر من أن أكلمك. وهذا أيضا إعراض، لأن معه آيات ودلائل وبينات لو نظر فيها لتبين له أنه صادق، ولكنه أعرض عن هذا. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة سلك طريقا من طرق الكفر، كل واحد نوع من نوع الكفر، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع. فالكفر يكون أنواع وأقسام، فما يلزم أن يكون مجرد الجحود فقط، جحود، ولكن إذا كان جحود فمعه عناد أو معه إعراض. من معرض لا ينظر في الآيات والدلائل، أو أنه معاند ومكابر، أو أن هناك شيء منعه من القبول من خوف ذهاب منصب يكون فيه، أو منزلة تكون له، أو منافع دنيوية ينتفع بها، فإذا آمن تفوته هذه، فهذا يمنعه، فيكون أيضا كفره من هنا، هذا كفر أيضا إبا، إبا بدون استكبار، بل إبا وطمع وحب للدنيا واعتياض بها عن الآخرة. نعم. قال: من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يراد لي. قال: فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا. من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. أما الصفات فكونه جل وعلا وذو مغفرة وذو عزة وما أشبه ذلك من الصفات، وأما الأسماء كونه رحمن ورحيم وعزيز وحكيم، وأما الأفعال كونه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويتصرف في الأمور ويأمر وينهى، كونه هو الحاكم الذي يجب أن يعمل بحكمه. وأما أوامره فمثل الصلاة والزكاة والصوم وما أشبه ذلك، الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رد واحد من هذه الأمور مع علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها فهذا يكون كفر. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي. الاستهانة بالمصحف كفر، كفر بالله جل وعلا. والاستهانة أنواع كثيرة، قد تكون بالفعل الحقيقي البارز، وقد تكون بالإعراض عنه وتركه وهجره والاعتياض عنه بما بأفكار الناس وآرائهم، فهذه استهانة أيضا. وأما الاستهانة الظاهرة كأن يطأه بقدمه أو يلقيه في مكان نجس أو يمزقه أو يبصق عليه أو ما أشبه ذلك، فهذا كفر، لأن هذا صادر عن إما عناد واستكبار وإما جحود وإما سخرية واستهزاء. والسخرية وإن كان الإنسان عنده سابقا انقياد وتسليم يكون به كافرا، يكفر جرد الاستهزاء، الفعل الذي يدل على الاستهزاء، فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر، وهذا يذكره العلماء ويفصلونه كثيرا لأنه يقع من الناس. وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر أن ينفى عنه ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهم اسم الكفر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا تركعوا، ولكن ينبغي أن يعلم أن العمل لا يمكن أن ينفك عن الاعتقاد إلا إذا وقع من سكران أو من نائم أو من ساهي غافل، أما أن يقع من عاقل فهذا لا بد أن يكون مصاحبا له الاعتقاد الذي في القلب. إلا أن الاعتقاد الذي في القلب قد يكون مغطى بالشيء، لأنه قد يصدر هذا من غضبان، وقد يصدر ممن يشبه الغضب كالذي غطى عقله وإيمانه، غطته الشهوة التي تدفعه إلى فعل منكر من المنكرات. ولكن لو زال هذا الغطاء لعاد إلى ما كان عليه سابقا، وحصل الندم وحصل الرجوع، وهذا لأن الإيمان موجود. أما أن يوجد عمل بلا عقيدة، بلا أن يكون معتقدا الإنسان فعله وقاصدا له ومريدا له، فهذا لا يكون إلا من مجنون أو من نائم أو من سكران. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات يعني تعتبر وتصح بالنية، ولا يقع عمل إلا بالنية، والنية هو العقيدة، هي عمل القلب وإرادته. وكذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر هذا كفر، هذا كفر. إذا عمل الإنسان ببعض الكتاب وترك بعضه فهو كفر، وقد سماه الله جل وعلا أيضا كفرا، قال: أولئك هم الكافرون حقا، الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. فما يمكن أن يجتمع شيء من الكفر المخرج للدين الإسلامي والعمل إلا ويغلب عليه، والعمل بالإيمان خصال شيء من خصال الإيمان إلا ويغلب عليه الكفر. أما أن يكون خصلة من الخصال فهذا شيء آخر، فإن الإنسان قد يكون عنده شيء من النفاق وليس بمنافق، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. وهذه الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، في رواية وإذا أتمن خان. وقد جاء أيضا أنه يعني في هذه الأشياء إذا اجتمعت في الإنسان كان منافقا خالصا. وهذه أيضا أعمال، هذه من الأعمال، لأن تحديث الكذب عمل، عمل اللسان، وكذلك الفجور في الخصومة الكذب فيها وهو يعرف، وكذلك خيانة الأمانة، وكذلك الغدر في المعاهدة، يعاهد ويغدر. فهذه لأنها، لأن الظاهر الباطن خالف الظاهر، صارت من خصال النفاق، وهذه تسمى، يسمى هذا النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فهو ينتج العمل، فإذا اجتمعت هذه في إنسان دل على أنه منافق نفاقا اعتقاديا. أما إذا كان عنده واحدة منها فلا يدل على أنه منافق نفاق اعتقادي، ولكن عنده خصلة من خصال المنافقين. أما إذا كان عنده خصلة من خصال النفاق الاعتقادي فتكفي في كونه خالدا في النار، كبغضه الحق، بغضه الدين الإسلامي، يبغضه في قلبه ويفرح في كون الكفار ينتصرون على المسلمين، يفرح بذلك ويسعده ذلك، وإذا انتصر المسلمون حزن على ذلك، أو كونه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغض بعض ما جاء به. هذه الواحدة منها تجعل الإنسان كافرا كفرا حقيقيا، وإن كان منقادا في الظاهر، وإن جرت عليه أحكام المسلمين في الظاهر من كونه يتزوج منهم وكونه يرث ويورث وما أشبه ذلك، لأن الحكم للظاهر في الدنيا، وأما في الباطن فالله يتولى السرائر ويعاقب ويثيب عليها أو يعاقب عليها. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به، أنهم لا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلنا في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. هذا القاعدة السابقة، أنه قال كفر سبابه فسوق منكر، وقتاله كفر أيضا منكر، فالمنكر ليس كالمعرف، فإنه يكون خصلة من خصال الكفر، ولا يقتضي ذلك أنه يكون كافرا. أما إذا كان الفسوق كله فهذا لا يجتمع في المؤمن، وكذلك الكفر لا يجتمع في المؤمن، بل يضاد الإيمان. نعم. وهذا التفصيل هو قول الصحابة لأنهم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. الأولى الخوارج ومن وافقهم في الحكم لا في التسمية كالمعتزلة، والفريق الثاني المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق الذي يكون في القلب. هذا مستحيل أن يكون مؤمنا وهو لا يعمل، ولكن عندهم لأنهم لم يفهموا ما أراده الله جل وعلا وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي الصحابة وطريقهم الذي بينوا فيه بالأعمال بالعمل الذي كانوا يعملونه ويبينون للناس، لأنهم هم الذين نقلوا الشرع إلى الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليه، فنقلوا القرآن ومعانيه إلى الناس، فيجب أن يؤخذ ذلك عنهم لأنهم هو الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون النفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن بين في القرآن لمن فهمه. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا، وسمى جاحدا فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا، وسمى جاحدا ما أنزله على رسوله كافرا. وسمى جاحدا ما أنزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء، وسمى الكافر ظالما كما في قول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال نبيه يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفيه آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كليمه موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. ويسمى الكافر فاسقا كما في قول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا كثير في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر أنه إذا حكم الحاكم بقضية أو قضيتان بغير ما أنزل الله، فهنا يأتي قول ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر. ولكن إذا حكم قانونا تاما فهنا لا مجال لقول ابن عباس، فما هو مصدر هذا التقسيم؟ لا يمكن يستبدل دين الله جل وعلا بالقانون، ويجعل المحاكم بدل التي يتحاكم إليها الناس بدل الشرع، ثم يكون مؤمنا، لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكتاب الله لا يتناقض لا ينقض بعضه بعض ولا يتضارب، يجب أن يوفق بينه. ثم الفهوم، فهوم الناس ما هي عبرة، عبرة خطاب الله جل وعلا. إلا أن ابن عباس رضي الله عنه قوله يحمل على الحق، ما يحمل على أنه باطل، يحمل على ما يوافقه، فهو يحمله على إنسان يحكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ويعتقد أنه مخطئ في هذا وأنه مستحق للعقاب، فمثل هذا لا يكون كافر، هذا يكون كفر دون كفر، يعني ما يكون الكافر المخرج من الدين الإسلامي، وقد بين العلماء هذا، بينوه ووضحوه. فإنسان إذا رجع إلى التفسير كلام الله، وهذه في كلام السلف، وجد ذلك بينا واضحا، بينوه، ما تركوا الأمر ملتبس هكذا، مع أنه واضح من كتاب الله. هل التعريف في الكفر هي للعهد؟ الكفر المعروف استغراق الكفر، هي بالعهد، العهد أي شيء، أي عهد، الناس عهدوا الكفر، قال استغراق الكفر. إذا قيل الحمد لله هنا، هل إذا قيل الحمد لله هنا، هل استغراق المحال الحمد الذي يستحقه، كذلك الكفر، يعني أنه تجتمع خصاله في هذا، خصال الكفر مجتمع. قال استشكل علي أمر تارك الصلاة، هل هو مخلد في النار أم لا؟ وإذا قلنا كذلك فما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هذا مضى في الدرس الماضي، أنه لا يجتمع قول لا إله إلا الله مع فهم معناها والعمل بمقتضاها مع ترك الصلاة أبدا، مستحيل. ولكن قد يقول الإنسان بلسانه وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فهذا قل لا إله إلا الله وهو يشرك، مثل هذا ما ينفع قول لا إله إلا الله. ما المراد بالفسوق في الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ فسوق الآية هو الخروج عن الطاعة، هذا الأصل فيه، كل خروج عن الطاعة فهو فسوق، كون الإنسان يعرف أن هذا معصية ثم يرتكبه بعدما علم يكون هذا فسوق. هل الناس العامة البسطاء يعذروا بالجهل في مسألة ترك الصلاة بالكلية؟ الصلاة ما يعذر فيها بتركها أحد، لأن هذه من الأمور الضرورية في الدين. الإنسان يمكن يقول أن ما دريت أن الصلاة واجبة علي، هذا ما يمكن. هل يزوج تارك بعض الصلوات؟ هو تارك الصلاة الواحدة أو الثنتين أو الثلاث كالتارك الكل، إذا ترك صلاة عمدا فكأنه ترك الصلوات كلها، لابد أن يرجع ويتوب ويجدد دينه من جديد. لو مات تارك الصلاة هل يورث؟ هذا مسألة خلافية من العلماء، ولكن الذي رجح صاحب الكتاب هنا أنه لا يورث، يكون كافرا، لأنه يقتل مرتد، ومعروف أن الكافر أنه لا يرث المسلم، لا توارث بين مسلم وكافر، والمسألة خلافية، هي خلاف بين العلماء. بعض الناس يذهبون إلى القبور ويدعون الأولياء ويتقربون بهم ويصلون ويصومون ويزكون، هل هذه الأعمال مقبولة منهم؟ مع منافاة أصل الدين الإسلامي لا تقبل الأعمال، ومعلوم أن التوحيد أصل لا بد منه، فسبق أن قلنا إن العمل يشترط في قبوله ثلاثة شروط، أحدها أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وهذا ينافي الإخلاص، هذا ما هو خالص، هذا فيه شرك، والشرك مردود على صاحبه. المشرك إذا أشرك عبد الله وعبد معه غيره فعمله مردود، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحديث الذي مضى أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا مقتضى كرم الله وجوده، وهذا هو الأصل الذي بعث الله جل وعلا به الرسل جميعهم، يأمرون بالإخلاص، أن يكون العمل خالص لله جل وعلا. هل يجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ إذا كان كافرا لا يجوز الصلاة عليه، فالصلاة تكون على المسلمين، مسلم هو الذي يصلى عليه، وإن كان مجرد معصية فإنه يصلى عليه. وقد رجح هنا أن تارك الصلاة يكون كافرا، فإذا كان كافرا لا يجوز أن يكون زوجا للمسلمة، ولا يجوز أن يكون أولاده هو القائم عليهم المسلمين، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، لا ولاية لكافر على مسلم. وكذلك بقية الأحكام، فإذا كان تارك للصلاة ومات لا يجوز أن يغسله المسلمون ولا يصلون عليه ولا يدفنونه في مقابر المسلمين، ولكن يوارى حتى ما يتأذى الناس برائحته في مكان آخر كما توارى الحيوانات وغيرها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت في الحكم بن أبي العاص: وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وليس الفسوق كالفسوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، واللغة لها معاني واسعة، وإذا وضع اللفظ فإنه يراعى المعنى الذي يقترن به. لهذا يجب لمن أراد أن يفهم كلام الله جل وعلا أن ينظر القرائن والأحوال التي تحتف بالكلام حتى يفهمه كما أراده الله جل وعلا. فلهذا مثلا إذا جاء لفظة لا يجوز أن نأخذ كل ما جاء على هذا النمط من الألفاظ بمعنى واحد بدون أن نفكر القرائن وننظر بالسياق، في السياق، سياق الكلام، حتى يتبين لنا مراد المتكلم. وهذا يكون في الأحكام ويكون في صفات الله جل وعلا وأفعاله، ويكون في جميع المخاطبات، ومن ذلك الأسماء التي تطلق على العباد مثل المؤمن والمنافق الصالح والظالم والفاسق وما أشبه ذلك، فإننا لا نأخذ هذا اللفظ مجردا عن القرائن والسياق فنقع في المتناقضات ونقع في الخطأ. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. من المعلوم أن هذا يدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا يأتص بالإتيان يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين خلقه، لهذا قال في ظلل من الغمام، ثم قال والملائكة، ثم قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كل هذه قرائن تدل على أن اللفظ المقصود بالإتيان إتيان حقيقي، إتيان الله جل وعلا بنفسه أنه يأتي للفصل بين خلقه يوم القيامة. ويقول جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فلا يجوز أن نقول هذا الإتيان الذي ذكر في هذه الآية كالإتيان الذي ذكر في الآية التي قبلها التي ذكرناها قبل، لأن السياق والقرائن يدل على خلاف ذلك. فأولا هذا في قوم من أهل الكتاب وهم بنو النظير، والذي وقع لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم هو وأصحابه، فإتيان الله جل وعلا الذي أريد بهذه الآية إتيان جنده رسوله وجنده من المؤمنين والملائكة الذين سلطهم الله عليهم فأوقع في قلوبهم الرعب فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كذلك يقول جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. فالإتيان هنا إتيان عذاب، لأن الله لا يأتي من سيسان الحيطان من الأسفل، وإنما يأتي عذابه تعالى وتقدس. وهكذا يقال في جميع الألفاظ التي ترد، إذا كان هذا في أفعال الله جل وعلا وأوصافه فكذلك في الأحكام والأسماء، فأسماء الناس أيضا التي يتعلق بها حكم على هذا النمط. فإذا قال لنا جل وعلا: إلا إبليس فسق عن أمر ربي، فسق عن أمر ربي، فالفسق هنا ليس الفسق الذي ذكر في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فهنا فاسق غير الفاسق. وكذلك الظلم في كون الإنسان يوصف بظلم، ينظر إلى الظلم الذي وقع فيه، هل هو مجرد ظلم ذنب أو أنه ظلم مطلق، وهكذا الكفر، وهكذا جميع الأشياء التي يتعلق بها حكم من أحكام الله جل وعلا يجب أن ينظر مراد المتكلم مع القرائن والسياق فيتبين بذلك حكمه الذي أريد به، وإن شارك غيره باللفظ فإنه يختلف في الحقيقة ويختلف في الحكم. قال: والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وجهل غير كفر كقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كذلك الشرك شركان: شرك ينقض عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقض عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء. وقال الله تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما فر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها. وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الترك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ونحو قوله ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. الكفر وكذلك الإيمان وكذلك النفاق وكذلك المعاصي، الفسق والجهل، كلها تختلف اختلاف من قامت به. لأن الناس في الواقع أعمالهم ليست سواء، وإن كانت في الصورة قد تكون سواء، ولكن الذي يقوم بالقلب وكذلك الأفعال تختلف اختلاف عظيم. ولهذا اختلفت درجات الجنة واختلفت دركات النار بسبب اختلاف الأعمال، أعمال الناس. فبعض الناس يقوم في قلبه من التكذيب ومن الاستكبار ومن الإباء لله جل وعلا والانقياد له شيء عظيم كثير، فيكون العمل الذي يصدر من قلبه وإن كان نظيرا لعمل آخر أعظم عند الله جل وعلا ويستحق صاحبه من العذاب ما لا يستحقه غيره. وكذلك الإنسان المؤمن قد يكون في قلبه من خوف الله جل وعلا ومن خشيته ومن الإيمان به والحياء منه ومراقبته شيء كثير عظيم. والعمل الذي يصدر منه يكون نظيرا لعمل إنسان آخر في الصورة، ولكنه يختلف في اختلاف ما في القلب. ولهذا قول بعض السلف إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثير صوم وصدقة وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. فهذا في النظر لما يصدر من الأعمال التي قد تكون في الصورة متساوية، فهي تختلف اختلاف ما في القلوب. أما الأعمال التي تختلف صورته فهذا لا إشكال فيه، فإن الأعمال ليست سواء. فقتل النبي ليس كقتل رجل عادي، وهكذا الزنا بالقريبة من الإنسان ليس كالزنا بالأجنبية. ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فذكر من هذه الأفعال أعظمه، فقتل الولد، ويقترن مع قتله أنه يخشى أن يشاركه في المطعم والمأكل والمال، أعظم من قتل من هو بعيد عنه ولا يقترن به هذا العمل. وزنا الإنسان بزوجة جاره أعظم من زناه بامرأة بعيدة. وكذلك كونه يجعل لله ندا وهو الذي خلقه وأوجده أعظم من كون الإنسان مثلا يرتكب ذنوبا أخرى. فالذنوب تختلف وما يقوم في القلوب يختلف، فلهذا اختلفت الأحكام واختلفت الجزاءات. الجزاء يختلف على وفق ذلك. ثم إنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يصدر حكما من الأحكام أن ينظر واقع الإنسان ما وعمله، ويطبق ذلك على كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا يقع في الخطأ. إما أن يخطي في كونه ظلم أو كونه قصر، ويجب أن يكون ذلك بعلم، يكون على وفق الحق. إذا تكلم تكلم بالحق، وإذا حكم حكم بالحق، لأن الإنسان عليه الاتباع، اتباع الكتاب والسنة. لهذا اختلفت الأحكام واختلفت المقاييس في الناس وأفعالهم وما يترتب على ذلك. ومن تقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصاب الحق وسلك الطريق السوي، وكان معه الميزان الذي لا يضل. أما إذا كان ينظر إلى مجرد الأمور الظاهرة بدون أن يقيسها بميزان الحق والعدل الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يخطئ، لا بد أن يضل. ومن ذلك الحكم على شخص معين بأنه خرج من الدين الإسلامي أو بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأن هذا يجب أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحكم في الدنيا على الأمور الظاهرة، ولكن عليها القرائن، لا بد أن تدل القرائن والأحوال على ذلك. أما مثل ترك الصلاة ومثل كون الإنسان يصدر منه الشيء الذي يدل على منافاة الإيمان، استهانته بالمصحف مثلا، وكمثلا سخريته للدين أو مسبته لله أو مسبته لرسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، فهذه أمور ظاهرة. لكن الأمور التي تكون عملية هذه لا بد أن تقاس بالكتاب والسنة، ولا بد أن ينظر إلى الأحوال والقرائن وما تدل عليه مقتضيات الأفعال التي تصدر من هؤلاء. قال فصل، وها هنا أصل آخر. أما النفاق الذي يقول إنه نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وكذلك الكفر، كفر مخرج من الدين الإسلامي وكفر لا يخرج منه، وكذلك الشرك، شرك ينقل عن الدين الإسلامي وشرك لا ينقل عنه، فهذا حسب الدليل، حسب الأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا يطبق على أفعال الناس، فمثلا الكذب من خصال النفاق، فإذا صدر الكذب من إنسان بعينه أقول هذا فيه نفاق، ولكن لا يلزم أن يكون منافقا. النفاق الذي يكون متوعدا عليه في النار، وكذلك إذا صدرت الخيانة من إنسان نقول هذه أفعال نفاق، هذا فعل النفاق، ولكن مجرد خيانة صدرت منه أو مجرد كذب وقع فيه لا ينقله ذلك ويخرجه عن كونه مسلما. وكذلك إذا خاصم ثم كذب في خصومته متعمدا كل هذه من أخلاق النفاق، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون خرج من الدين الإسلامي. وكذلك إذا كان له عهد فغدر فيه كل أيضا هذا من أخلاق النفاق، ولكن مجرد ذلك لا يكون منافقا. النفاق الذي توعد الله عليه في النار يكون في الدرك الأسفل من النار. أما إذا اجتمعت هذه الأمور في الإنسان، يعني يصبح يكذب، حديثه كذب، ويصبح يخون أمانته، ويصبح يغدر في عهده، ويفجر في خصومته، فإن مثل هذا إذا اجتمعت هذه الخصال لا تجتمع إلا في من كان عنده نفاق اعتقادي. والنفاق الاعتقادي هو ما يكون في القلب يعتقده ويكمن فيه ويستقر فيه وتصدر عنه أعمال ظاهرة. ومعلوم أن القلوب الذي يطلع عليها هو علام الغيوب جل وعلا. ولكن النفاق الاعتقادي مثل بغض الإسلام وكراهيته، يبغضه ويكره ويحب ألا يظهر، ومثل محبة الكفر ومحبة أهله وكونه يود أن الكافرين يظهرون على المسلمين وينتصرون عليهم يستولون عليهم. مثل هذا ما يوجد، مثل هذا إلا منافق نفاق اعتقادي. وكذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به، أو بغض بعض ما جاء به، فمثل هذه يكفي خصلة منها واحدة في كون الإنسان في الدرك الأسفل من النار. أما الكفر كونه كفر يخرج من الدين الإسلامي مثل أن يكون الإنسان مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم أو جاحدا لما جاء به وعلم الضرورة ونحو ذلك. أما الكفر العملي أو الكفر الذي هو دون كفر مثل كفر النعمة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه الفجر حديبية وكان قد أصابهم مطر تلك الليلة، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ إنه قال جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. فأما من قال وكافر بي ومؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا كفر نعمة، لأنه معلوم أن العاقل لا يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر أو يخلقه ويوجده، وإنما يضيفون ذلك إليه إلى طلوعه أو غروبه، مجرد إضافة. فإضافة النعمة إلى غير مسديها ومليها كفر، كفر من كفر النعمة. وكذلك ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذا ليس كفرا يخرج من الدين الإسلامي، ولكنه كفر دون كفر. والفسق كذلك مثله. وأما الشرك، الشرك مثلا الذي يعبد الله جل وعلا بالعبادات بالأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء، مثل الصلاة، مثل الذبح وما أشبه ذلك، فإنه يكون عابدا لله. وإذا جعل منها شيئا لغير الله من هذه الأمور مثل الخوف والرجاء والإنابة والمحبة، جعل شيئا منها لغير الله جل وعلا، فإنه قد أشرك شركا يخرجه عن الدين الإسلامي. أما الشرك الذي لا يخرجه، كأن مثلا يحسن الإنسان صلاته من أجل نظر إنسان آخر يعظمه، يطيلها ويمد سجودها وركوعها لأجل نظر إنسان إليه، أو كذلك مثلا كأن يبذل مالا أمام ناس حتى يثنون عليه ويمدحونه بذلك، يبذله يتصدق فيقال أنه متصدق وأنه. وكذلك كونه يحلف بغير الله أو يقول لولا الله وفلان أو أنا بالله وفلان وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يشرك فيها رب العالمين جل وعلا مع المخلوقين. قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. معلوم أن هذا لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. وهكذا الفسق والظلم وغيرهما من الألفاظ التي لها أحكام. قال فصل: وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. أما الخوارج فهم يرون أن الإنسان إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب أنه يكون كافرا ويكون خالدا في النار. وأما المعتزلة فهم يرون أنه يخرج من الدين الإسلامي ولا يدخل في الكفر، فيكون بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصولهم، لأنهم وضعوا أصولا خمسة بدل أصول الإسلام الخمسة، هذا أحدها. فإذا كان يوم القيامة يعني إذا مات يكون في النار خالدا في النار، وهذه الأصول وهذه الأقوال بنيت على الرأي وعلى القياس المجرد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت ضلالا خطأ. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال يعني تعالى يعني مبني على هذا الأصل، أنه إذا كان أن الإنسان يكون فيه إيمان وكفر، ويكون فيه إخلاص ونفاق، ويكون فيه صدق وكذب، ويكون فيه علم وجاهلية، وهذا هو الحق. لما علم أهل الحق ذلك فهم النصوص، فلذلك ما تشكل النصوص التي جاءت أنه يخرج من النار من المؤمنين من كان من قال كذا ومن فعله كذا، ولا يخرجون بالشفاعة ثم يخرجون برحمة الله جل وعلا. ومعلوم عند أهل الحق أنه لا يدخل الجنة كافر، وإنما الجنة للمؤمنين. كفار من مات كافرا فإنه من أهل النار خالدا فيها، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المنادي ينادي في المجامع يقول ألا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقد أخبر الله جل وعلا أن الجنة حرام على الكفار، ما قال الكفار لأهل الجنة في نظر بعضهم إلى بعض، يعني كلام بعضهم لبعض في وإقرار ما كان قد جاءت به الرسل، أن أهل النار يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أم ما رزقكم الله، يقولون إن الله قد حرمهما على الكافرين، فالجنة وما فيها حرام على الكافرين. وقد أخبر جل وعلا أن الذي يموت كافرا أنه لا يلج الجنة، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا معلوم أن هذا من المستحيل، كون الجمل يدخل في جب الإبرة هذا مستحيل، فمعنى ذلك أن الجنة لا يدخلها كافر، فهي محرمة على الكفار. فإذا جاءت النصوص متواترة وشبه متواترة أن قوما يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فإن هذا قطعا يدل على أنهم مؤمنون، ولكن إيمانهم ليس كاملا، عندهم من المعاصي، عندهم من الكفر الأصغر ومن الشرك الأصغر ومن النفاق العملي وما أشبه ذلك، ما اقتضى أنهم يدخلوا النار فيطهروا منها ثم يخرجوا منها. أما إذا كان الإنسان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، وإنما النار التي تكون للمؤمنين لمن يتقذر بقذرات المعاصي الذنوب، وهم يتفاوتون في هذا. وأهل الباطل عندهم أن الذي يدخل في النار لا يخرج منها، من دخل في النار يقول لا يخرج منها، لأن الله أخبر أن الذين يدخلون في النار يكونوا خالدين فيها، وهذا مقتضى عقولهم وتقصيرهم في النظر في فهم كلام الله جل وعلا وفهم نصوص رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا إذا خالفت النصوص آراءهم الفاسدة ردوها ولم يقبلوها، وتعللوا بكونها إما أخبار آحاد أو ما أشبه ذلك، أو أن دلالاتها غير قطعية، وهذا من الأمور التي ضلوا بها، كيف تكون دلالة النصوص غير قطعية وآراؤهم وتخرصاتهم تكون قطعية، ولكنه الضلال، نسأل الله العافية. وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله معنى في الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني أن قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اجتمع هنا إيمان وشرك، فهو مثل ما قال مجاهد رحمه الله وغيره من المفسرين: إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، إذا سألتهم من ينزل المطر من السماء وينبت به النبات أقروا بأنه الله جل وعلا، هذا إيمانهم. وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره، ومعلوم أنه إذا وجد الشرك فإن الله لا يقبل العمل، فاجتمع هنا إيمان وشرك، والشرك يكون في مثل هذا غالبا ومفسدا هذا الإيمان، لأنه لا يستقيم الإيمان بالربوبية بكون الله جل وعلا هو المتصرف هو الخالق الرازق هو المحيي المميت، هذا لا يفيد إذا كان الإنسان يعبد مع الله غيره. وأما كون الإسلام غير الإيمان فذلك أن الإيمان هو ما كان في القلب وصدر على الجوارح، أما الإسلام فمجرد الانقياد، كونه استسلم لهذا الأمر وانقاد له ظاهرا فهو إسلام، قال استسلم لكذا إذا انقاد له وأذعن له. ولا يلزم أن يكون استسلامه صادرا عن إيمان في قلبه، بل يكون في الظاهر فقط، وعنده من الإباء ومن الامتناع ما في قلبه ما يقوم به. لهذا نفى الله جل وعلا عن الأعراب الذين قالوا آمنا، نفى عنهم الإيمان، وقال وأثبت لهم الإسلام، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم حتى الآن، وإنما عندكم الإسلام وهو الطاعة الظاهرة الانقياد الظاهر، إن الإسلام هو الاستسلام الظاهر، والإيمان يكون في القلب الذي يقر في القلب ثم تصدر عنه الأعمال، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب يصدر من الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني يزيدون يقينا وطاعة وعملا، ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قال: هؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن، يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان، فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. لكن ما يشكل على هذا أن الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، سمى الدين كله إسلام، وقوله جل وعلا هذا لا يخالف قوله الذي ذكرنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأن الإسلام إذا ذكر وحده مفردا يدخل فيه الإيمان بل يدخل فيه الدين كله، والإيمان إذا ذكر وحده مفردا دخل فيه الإسلام والدين كله، وكذلك البر، كذلك التقوى، فيما قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. فإذا أفرد واحد من هذه فإنه يدخل به البقية، أما إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة التي تكون في القلب، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي تدل على الانقياد والطاعة، مثل ما في حديث جبريل الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني أن مقتضى السؤال يدل على أنه لا يعلم ذلك، فلما قال صدقت دل ذلك على أنه عالم. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في النهاية قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجعل هذه الأمور الثلاثة هي الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. صارت درجات ثلاث، كل واحدة أرفع من الأخرى. فالإسلام أوسع، والإيمان دائرة داخل الإسلام، والإحسان دائرة داخل الإيمان. فليس كل مؤمن يكون مسلما، وليس كل مؤمن يكون محسنا، ولكن من كان محسنا فهو مؤمن مسلم ولا بد، ومن كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد. يعني لا يوجد إسلام بلا إيمان، لا يوجد إيمان بلا إسلام. أما الإسلام قد يوجد، يكون الإنسان مسلم ولكن ليس بمؤمن، لأن الإيمان هو الذي يقر في القلب